يا فعلت الخير يرفع لك القمر، وإن فعلت الشر يكتب لك خطيئة. وانتركت المرجلة كم احترامك صرت بين الناس معدوم الهوية صرت بين الناس معدوم الهوية وش فيك ساكت وش علمك سرح فكرك ولا تحكي علي صاحبي وش فيك ساكت وش علمك سرح فكرك ولا تحكي علي صاحبي وش فيك ساكت وش علمك سارح فكرك ولا تحكي علي سارح فكرك ولا تحكي علي وجعل مردي موسى في التهدامك طاعة الرحمن مع سنة نبيا وجعل مردي موسى في التهدامك طاعة لي وصايا كودها تجني عسامك كودي يشرح خاطرك رب البرية كودي يشرح خاطرك رب البرية صاحبي وش فيك ساكت وش علمك سرح فكرك ولا تحكي علي صاحبي وش فيك ساكت وش علمك سرح فكرك ولا تحكي علي صاحبي وش فيك ساكت وش علمك سرح فكرك ولا تحكي علي سرح فكرك ولا تحكي علي سرح فكرك تحكي عليّ.